إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد من الله تبارك وتعالى بتحرير دعائم منهاج النبوة، وقد أقمته بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته على حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. والملك العاض والملك الوراثي يتكادمون عليه تكادم الحمير، وأما الملك الجبري فهو الملك القهري، يسوق الناس بعصاه يملأ الدنيا ظلما وجورا. وقد كتبت بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته مقدمة الطبعة الثانية من دعائم منهاج النبوة يوم الاثنين 23 من ربيع الآخر سنة 32,400,000 الموافق 28 من شهر مارس سنة 11,200 من التاريخ النصراني. وقلت فيها بحول الله وقوته بعد خطبة الحاجة: فهذه بحول الله وقوته ومنته ونعمته هي الطبعة الثانية من كتاب دعائم منهاج النبوة، وقد نقح وزيد فيه حتى كأنما أعيدت صياغته بحول الله وقوته. وتأتي هذه الطبعة في وقت تموج فيه الدول الإسلامية موج البحر بالفتن والاضطراب والفوضى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد كانت النية في تحرير الدعائم استباق ما يجري الآن تحذيرا وتذكيرا، فلم تغن الأسباب عن الأحداث شيئا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن منهاج النبوة عصمة من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، فحقيقة الإسلام منجاة لمن صبغ بها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإني لأضرع إلى الله تعالى أن يكشف الكرب عن أمتنا، وأن يجنبها مضلات الفتن وكيد الكفار المتربصين بدينها وثرواتها الساعين لنشر الفتن والفوضى والانحلال بين أبناء المسلمين وفي ديارهم، وأن يجعل هذه الدعائم عصمة من خطل وإقالة من زلل وكشفا للكرب ومخرجا من الهم وهاديا بأمر الله تعالى إلى الصراط المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فهذا ما قدمت به للطبعة الثانية من دعائم منهاج النبوة، وفيه بيان الباعث على تحريره وكتابته كما كان ذلك عند إنشائه بفضل الله ورحمته. فيه ما قلت: لقد كانت النية في تحرير الدعائم استباق ما يجري الآن تحذيرا وتذكيرا، ولكن لم تغني الأسباب عن الأحداث شيئا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكنت قد قلت بفضل الله تبارك وتعالى في مقدمة الطبعة الأولى: الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لخلقه في أرضه، أكمله الله ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو دعوة التوحيد وحقيقته لكي يعبد الله وحده ويكفر بكل ما يعبد من دونه، وهو حقيقة لا إله إلا الله التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها نصبت سوق الجهاد واستعرت نيران الحرب بين جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجلها يقيم الله تعالى الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره. وقد اختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس بعد الأنبياء عقولا، وأكثرهم فهوما، وأحدهم أذهانا، وألطفهم إدراكا، وأعمقهم علما، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفا. شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود مع ما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعة الإحاطة وسلامة القصد وتقوى الرب تعالى. وكانت العربية طبيعتهم وسليقتهم، وكانت المعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، مع عدم حاجتهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، واستغنائهم عن النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين. لقد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله تعالى كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، وقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. لقد كانت الخلافة بعد النبوة على منهاج النبوة، وكانت خلافة الراشدة حقق فيها الصحابة حقيقة دين الإسلام العظيم توحيدا واتباعا، ثم رفعها الله تعالى، ثم كانت ملكا عاضا، ثم رفعها الله تعالى، ثم كانت ملكا جبريا، وسيرفعها الله تعالى إذا شاء. وستكون آخر الأمر خلافة على منهاج النبوة كما كانت بعد أن رفع الله النبوة. لقد افترقت الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنجاة فيما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو منهاج النبوة، وهو الصراط المستقيم. حقيقة الإسلام في التوحيد الذي ينفي الكفر والشرك والنفاق، وفي الاتباع الذي ينفي البدعة والإحداث في الدين. لقد افترقت الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكل فرقها في النار إلا من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وهذا داع إلى معرفة الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه رضي الله عنه. ومعرفة ذلك سبيل النجاة في دنيا تموج بأهل البدع موجا، وهم يختلون الناس عن دينهم ويلبسون عليهم أمرهم ويسلكون إلى ذلك سبل الشياطين. وكثير من الناس في جهل بدينه وحيرة من أمره، وأهل الأهواء يتسللون إلى القلوب ببدعهم ويحرفون المسلمين عن صراط ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم ربك. وستجد إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب معالم دعائم منهاج النبوة، ومنها كشف علامات أهل البدع وتجلية مواقفهم وبيان طرقهم في الخداع والمكر. وسترى إن شاء الله أن سبيل النجاة في منهاج النبوة، إذ هو دين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مصفا من كل شائبة، منقا من كل شوك، وأعلامه لا تشتبه معها طريق، ولا يضل مع معرفتها سالك. هذه دعائم منهاج النبوة، أسأل الله أن ينفع بها المسلمين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقني فيها الإخلاص والقبول، وأن يجزي خيرا كل من دل عليها وأرشد إليها ونظر فيها وبذل الجهد في طبعها ونشرها وتوزيعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا ما قدمت به للطبعة الأولى من دعائم المنهاج، وقد كتبت تلك المقدمة يوم الاثنين 27 من شهر رجب 340,000 من هجرة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 20 من شهر يوليو 2000 من التاريخ النصراني. ولكن هل يلتفت المسلمون إلى دعائم منهاج نبوة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما يخبر الواقع بالإجابة عنه. فنسأل الله رب العالمين أن يهدي الجميع إلى منهاج النبوة وللقيام عليه تحققا به وامتثالا له ودعوة إليه، فإنه لا مخرج للأمة مما هي فيه إلا بالعودة إلى منهاج نبوة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما هو منهاج النبوة؟ منهاج النبوة الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، أو منهاج النبوة هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو منهاج النبوة هو الأخذ بالأثر واتباع السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والمنهاج السبيل الذي يسلكه المسلم وهو الصراط المستقيم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد عرف السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار منهاج النبوة، وهو مذهب السلف، بأنه ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء، وهو مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فيها، من خالف شيئا منه أو طعن فيه أو عاب قائله فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق. منهاج النبوة هو سبيل المؤمنين الذين من خالفهم واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول ما يصدق سبيل المؤمنين عليه هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فالخروج عما كانوا عليه في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق والسلوك اتباع لغير سبيل المؤمنين. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه

في أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه البغوي رحمه الله في شرح السنة: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه لا بأس به، وقد أخرجه ابن عبد البر في الجامع بإسناد ضعيف، وأخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ مقارب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى ابن عبد البر نحوه عن الحسن البصري في الجامع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية وقد ذكرها، فقيل: من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا منهاج النبوة، وهو منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والمنهج السلفي في أيسر عبارة وأسهلها هو المنهج الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بدليل، ولا يقبل ولا يرفض إلا ببرهان شرعي، فلا يسلم برأي لا يوافق الشرع، ولا يقر بذوق أو وجد ليس عليه بينة من كتاب أو سنة. وبالجملة فالمنهج السلفي لا يقدم على أحسن الحديث كتاب الله تعالى حديثا، ولا يؤثر على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هديا، وهو المنهج البريء من الهوى القائم على العدل والحق، الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، هو سبيل أهل السنة والجماعة الذين هم في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، وهو حقيقة الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا، أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس. فهم يوفون 70 أمة، أي تتم العدة بهم 70، يقال وفى الشيء ووفى إذا تم وكمل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أي تمت العدة 70 أمة بكم. جعل الله تعالى أمته صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس. هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يجبون الطهارة من الجنابة، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسة في الصلاة،

والبراءة منها ظاهرا وباطنا مع مجانبة أهل الأهواء والقيام عليهم بكل ممكن في كل سبيل، وطلب العلم النافع من مضانه، وتقدير العلماء الذين يتبعون الهدى ويجانبون الهوى ويفقهون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين. ومن دعائم منهاج النبوة لزوم غرز الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الإيمان والكفر والدماء المعصومة بالإيمان والأمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله طلبا ودفعا والإمامة والبيعة ولزوم الجماعة ومعاملة ولاة الأمور والولاء والبراء. في كل ذلك من كان على منهاج النبوة يكون ملازما غرز الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن دعائم منهاج النبوة نبذ التعصب والتحزب والتمسك بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وأهل السنة والجماعة في كل ما يفعلونه ويقولونه من هذا وغيره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أصول أهل السنة، وعندهم أن هذه الأصول لا ينال منها بزمان ولا بمكان، فلا ينال منها بعد المكان ولا تأخر الزمان، فلا تتأثر هذه الأصول بواقع عصري ولا بعرف محلي، لأنها هي المهيمنة على ذلك كله عند كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وعرف مقتضى ذلك من العلم والعمل والاتباع، فالتزمه في كل صغير وكبير من أمر دينه ودنياه. إذا كانت هذه القواعد الفطرية البرهانية أسس هذا المنهج الرباني، فإن المنحرفين الزائغين الضالين قد جعلوها وراءهم ظهريا، واتخذوا أهلها سخريا، واصطنعوا لأنفسهم مناهج وأصولا عقيمة صاغتها عقولهم القاصرة وأذواقهم السقيمة، فكان أن جعلوا اليسير من الدين عسيرا، والواضح من الشرع مشكلة، والقريب بعيدا، وعقدوا الأمر تعقيدا شديدا، وجافوا الفطرة مجافاة ظاهرة. فظن من لا علم له بالحنيفية السمحة التي هي دين الفطرة، وهي الوسطية، وهي اليسر، وفيها صلاح العقل والذوق جميعا، ظن من لا علم له بذلك أن ما جاء به هؤلاء المبتدعون المتهوكون المتحيرون هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأين منهم ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أدى اضطرابهم واختلافهم وتلبيسهم واختلاطهم إلى خفاء المنهج الحق الذي هو منهج الرسل، وبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أدى بهم اضطرابهم وتحيرهم واختلافهم واختلاطهم إلى زوال المنهج من بينهم، بل أدى إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو سوء الظن بمنهج الرسل أنفسهم. وأما السلف فكانوا على الهدى والحق المبين، قارين مطمئنين، لا مضطربين ولا متحيرين. ذكر الذهبي رحمه الله عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ أي قال سحنون لابن القصار في مرضه وهو يعوده: ما هذا القلق؟ قال له ابن القصار: الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت، أي فإنك تموت حينئذ على خير، وتصير بفضل الله ورحمته إلى خير. فهذه عاقبة الالتزام بمنهاج النبوة، فيها العزة والرفعة والسلامة في الدنيا وفيها الفوز بالنعيم المقيم في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا والمسلمين من أتباع منهاج النبوة، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. ما هي أسباب الانحراف عن سبيل السلف؟ سبيل السلف لا اشتباه فيها ولا غموض يعتريها، ومع ذلك فقد ضل عنها أكثر الناس. فما أسباب الانحراف عن سبيل السلف؟ بيان ذلك بأن يعلم أن طرق الزيغ عن سبيل السلف في الاعتقادات والعبادات والمعاملات إنما تنتهي إلى أحد سبيلين، كما بين ذلك في غير موضع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذان السبيلان هما جماع سبل الضلال، وإليهما ترجع مسالك الابتداع وطرائق الانحلال عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليه. أحد هذين السبيلين هو طريق المتكلمين من أنصار العقل، وأما الثاني فهو طريق المتصوفة أرباب العاطفة. ولكل من هذين الطريقين سمات وخصائص ترجع إلى هذين الأصلين العقل والعاطفة. فأما المتكلمون فإنهم غلبوا العقل وساروا وراءه وراء ما تخيلوا، وأما المتصوفة فإنهم رجعوا إلى رياضاتهم وإلى أذواقهم ومواجيدهم وعواطفهم. فالأولون أعني المتكلمين توحي إليهم عقولهم، وأما الصوفية فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم. فالواحد منهم يقول: أنتم أهل السنة إنما تلقيتم علمكم ميتا عن ميت، وأما نحن فتلقينا العلم عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، كذا يقولون. فالمتكلمون توحي إليهم عقولهم، وأما الآخرون من المتصوفة فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم، وهؤلاء إنما تعبث بهم شياطينهم. أما الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزله الله تبارك وتعالى عليه، فلا يكادون يقيمون له أسا ولا يرفعون له رأسا. قال الذهبي رحمه الله في السير: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وبرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنق. ومن سمات المتكلمين تقديمهم العقل على النقل، وادعاؤهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أصول الدين الاعتقادية بأدلتها العقلية، وكذلك القرآن، ويدعون أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشتغلوا بالكلام، أي بعلم الكلام الذي بحث في العقيدة بطريقة عقلية محضة، بل بطريقة جهلية محضة. يدعون أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشتغلوا بالكلام لانشغالهم بالفتوح أو لطلبهم السلامة، حتى إنهم ادعوا أن منهج السلف أسلم، وأما منهج الخلف فأعلم وأحكم. وقالوا إن الصحابة آثروا السلامة ولم يدخلوا في تلك المضائق، وقالوا إن الصحابة انشغلوا بالفتوح عن النظر وعن إعمال العقل. ويرون يعني المتكلمين أنفسهم أهلا لذلك، فتصدوا لهذا العمل العظيم وتهيأوا له، واحكموا هذا الباب الخطير الذي قصر فيه الكتاب والسنة بزعمهم، وعجز السلف جميعا كما يدعون عنه. وكل ذلك إنما هو مبني على أصولهم العقلية التي ثبت بطلانها في نفسها، فكيف وقد عارضت ركائز الدين الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء المتكلمون أدت أصولهم إلى ظهور المقالات الفاسدة وبروز المذاهب المنحرفة في العقيدة، من مقالات الجهمية إلى مقالات المعتزلة إلى مقالات المرجئة إلى مقالات الأشاعرة إلى مقالات غيرهم من أهل الزيغ والانحراف، وكل ذلك لأنهم قدموا العقل على النقل، وهذا من البلاء العظيم. وأما الفريق الآخر وهم الصوفية فأهم سماتهم تقديم الذوق على الشرع والميل إلى العبادة على حساب العلم، وإيثار طريق الرياضة والمجاهدة على طريق العلم والتعلم. وإذا كان المتكلمون قد خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف في نزعتهم العقلية، فإن هؤلاء المتصوفة قد ساروا في الطريق نفسه، حيث إنهم عبدوا الله بالأذواق والمواجيد وبالتجارب والأحوال، ولم يجتهدوا في معرفة حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سبيل معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا العلم وأن يعرفوا السنة، وهم قد أعرضوا عن طريق العلم أصلا ولم يلتفتوا إليه، وجعلوا رياضاتهم أساس طريقهم، وفرقوا بين الشريعة والحقيقة كما يدعون، وبين العلم والعمل، وجعلوا أنفسهم فائزة بالحقيقة والعمل، وجعلوا لغيرهم الشريعة والعلم، وهذا من أعظم أصول ضلالهم وزيغهم إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، إذ إنهم لجهلهم كثر ابتداعهم وغلوهم في شيوخهم ووقوعهم في كثير من الضلالات والشركيات، وبلغ الغلو بطوائف منهم إلى ظهور فرق ضالة كتلك التي ظهرت بين المتكلمين مثل الحلولية والاتحادية والإباحية وغير ذلك من الفرق المنحرف. وهؤلاء وهؤلاء المتكلمة والمتصوفة نقيضان على طرفين، وقد تطرف هؤلاء وتطرف هؤلاء. وأما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقد توسطوا وساروا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق، فالجامعون حققوا القول التصديقي والعمل الإرادي، وفريقان فقدوا أحد المعنيين. فالكلاميون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم، والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر، والصوفيون غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية، فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين، بين التصديق العملي والعمل الحبي، ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم، فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة، وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص. فإن كل من المنحرفين له مفسدتان: إحداهما القول بلا علم إن كان متكلمة، والعمل بلا علم إن كان متصوفة، وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. والثانية: فوت المتكلم العمل، وفوت المتصوف القول والكلام، وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم، وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر، وهؤلاء هم المسلمون حقا الباقون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود، ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى، ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والاعتقاد، وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحرك. ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل. وقول شيخ الإسلام رحمه الله انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق لا يعني الحصر وإنما يعني التقسيم والانقسام إلى تلك الفرق الثلاث بالاعتبار الذي ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الأمة تنقسم إلى 73 فرق، وذكر أن النادية منها واحدة، وبين صفتها وشيتها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه ينظر إلى العلم والعمل، ينظر إلى الذين حققوا القول التصديقي والعمل الإرادي، الذين يسيرون إلى الله تبارك وتعالى بالقوتين العلمية والعملية. فبين رحمه الله أن من الأمة طائفة هي أهل الخير، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهؤلاء هم الذين حققوا القول التصديقي والعمل الإرادي. ثم ذكر أن هنالك فريقين هم الكلاميون والصوفيون. فأما الكلاميون فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر، وأما الصوفيون فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. وأهل العلم والإيمان جامعون بين الأمرين، بين التصديق العملي والعمل الحبي. فالشيخ رحمه الله تعالى لا يعني أن الأمة قد انقسمت حصرا إلى ثلاث فرق، وهو رحمه الله من أعلم الناس بالفرق وبالملل وبالنحل وبأهل البدع والأهواء ومقالاتهم رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو منهاج النبوة، وهذه إجمالا هي أسباب الانحراف عن منهاج النبوة ومنهج السلف. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.